الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا أيها الأحباب الكرام نعيش في ضوء بعض القواعد القرآنية لتحسين العلاقات الإنسانية. محتاجين إن احنا نبدأ نقيم علاقاتنا بالآخرين، سواء كان هؤلاء من أصحاب الحقوق المباشرة أو من عموم المسلمين أو حتى من غير المسلمين. القرآن هدانا إلى قواعد تضبط وتحسن وترقي من هذه العلاقات. من ذلك قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تعالوا نشوف الخطاب ده من من لمن. خطاب من الله ملك السماوات والأرض رب العالمين لسيد ولد آدم نبينا صلى الله عليه وسلم، خطاب لرسول الله الذي قال الله في شأنه صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. ربنا بيزكي النبي، بيربي النبي عليه الصلاة والسلام والأمة من بعد، بيقول له إيه؟ بيقول له: واخفض جناحك للمؤمنين. يعني إيه واخفض جناحك؟ خفض الجناح له معنيين. الطائر لما بيكون حواليه أولاده ويريد أن يحميهم من البرد أو من عدو يراهم أو من هواء شديد، بيعمل إيه؟ بيضم أولاده تحت جناحه ليحتويهم، ليسترهم، ليدفع عنهم الأذى. فخفض الجناح فيه معنى الاحتواء والقرب، كأنك بتقول لأخوك المؤمن، أخوك المسلم، بتقول له: أنا جنبك، أنا هسمعك لما تكون عاوز تتكلم، أنا هتفهم مشكلتك، أنا بجوارك هساعدك لو قدرت أساعدك، ولو ما قدرتش شعوري معاك هيحسسك إن أنا معاك، أشعر بأزمتك وأشعر بالمشكلة اللي أنت واقع فيها. واخفض جناحك للمؤمنين. المعنى الثاني أن الطائر وهو في السماء يريد أن ينزل ويهبط بيعمل إيه؟ هو في السماء بيطير فارد جناحاته، طب لما يجي ينزل بيعمل إيه؟ بيضم جناحيه، بيخفض جناحاته. لما يخفض الجناح بينزل، فكأن دي إشارة إلى التواضع. تواضع، تواضع للناس، لا تكلم الناس من مكان عال، لا تكلم الناس كأنك خلقت من طين وهم من طينة أخرى، لا تكلم الناس كأنك تشعر أن بينهم وبينك في الفهم أو في المال أو في القوة أو في العلاقات أو ما شابه كأنك بينك وبين الناس سنين ضوئية. لا، أنت من تراب وهم من تراب، والتراب يجمعنا جميعا في نهاية المطاف لنقف بين يدي مولانا سبحانه وتعالى عرايا، بدون أنساب وبدون مناصب وبدون شيء من الدنيا إلا بالعمل الصالح الذي نلقى به ربنا سبحانه وتعالى. فعلى إيه الإنسان يتكبر؟ واخفض جناحك. اخفض جناحك، خفض الجناح فيه معنى اللين، فيه معنى التواضع، فيه معنى السهولة، فيه معنى إلقاء السلام. الإنسان المتكبر ما بيسلمش على الناس ولا بيرد السلام على الناس ولا بيتبسم في وجوه الناس. في معنى انك تقوم بمصالحك، في معنى انك تساعد غيرك. مساعدة الناس بتنفي عن الانسان الكبر، بتنفي عليه مظاهر الكبر. ولهذا من الاحاديث العجيبة اللي لابد ان احنا نربطها بمعنى خفض الجناح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة الذين كرمهم الله، هؤلاء المخلوقات العظيمة التي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع شرفهم وعلو مكانتهم بتتواضع، بتضع أجنحتها تواضعا وإظهارا لقدري ومكانتي طالب العلم. ليه؟ رضا بما يصنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصية الله له: واخفض جناحك للمؤمنين، تعامل مع الناس يا أخي بسهولة، لا تعامل الناس بكبر. الإنسان المتكبر لا يقبل النصيحة، الإنسان المتكبر دايما عاوز لا يعطي، دايما يبحث عن حقوقه هو لا يبحث عن الواجبات، دايما يرى ان هو الاولى، ان الناس هي اللي تصالحه، ما يروحش يصالح حد، الناس هي اللي تلقى عليه السلام، هو ما يلقيش السلام على حد، هو يقف الناس هي اللي تجيله، الناس هي اللي تتطوع ان هي تساعده، هو ما يساعدش حد، هو ما يبدأش، هو اخذ اخذ اخذ. ليه؟ ده ينم عن كبر في قلبه. لكن الانسان المؤمن يخفض الجناح لمن حوله من المؤمنين، ولذلك حتى لمكانة خفض الجناح ربنا سبحانه وتعالى أوصى الابن قال واخفض لهما، يعني لوالديك لأبويك، جناح الذل من الرحمة. انسى مكانتك وانسى مناصبك وانسى انك كبير وانسى انك صاحب شهادات وانت بتتكلم مع والديك، يعني انزع عنك كل رداء يمكن ان يؤدي الى انك تتطاول معهم في الكلام، انك تعصي لهم امرا، انك تكسر بخاطرهما. خفض الجناح. كتير جدا من العلاقات لما تدخل تصلح ما بين زوج وزوجة هتلاقي ان في حد فيهم لم يخفض جناحه للاخر، واقف للتاني على الكلمة، بيحاسب التاني على الرمشة، وبيحاسبه على اللحظة، وبيحاسبه على كل حركة، ما بيخفضش الجناح، ما بيعديش الامور، ما بيتعاملش بسهولة، لا يخفض جناحه، دايما واقف، دايما متكبر، دايما يرى نفسه ان هو لابد له من نمط معين ودباجات معينة الناس تكلموا بيها، الناس تفتح الكلام معه بها. يا اخي هون عليك. مرة احد الامراء على احد العلماء، فكأن هذا الامير كان فيه نوع من التكبر والزهو، والعالم لم يأبه له ولم يعني يهش له ويبش، فالامير أثار الموقف فنزل وقف عند العالم فقال له ألا تعرفني؟ مش عارف أنا مين؟ قال بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة نتنة وأنت بينهما تحمل العذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. فأنت شايف نفسك على إيه ومتكبر على إيه؟ اخفض جناحك للمؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصل اللهم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.